فإنه من البركة، وتبارك لا يستعمل إلا في حق الله تعالى، بمعنى دوام الخير وكثرة الخير، ذي الجلال والإكرام، أي صاحب الجلال وصاحب العظمة، هما بمعنى واحد. سبحانه الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم ويجوز يكرم عما لا يليق به، ينزه عما لا يليق به، ينزهه أولياؤه من الأنبياء وأتباع الأنبياء، لا يصفونه بالشريك والولد والصاحبة والمعين والوزير وغير ذلك. ويشمل معنى آخر وهو الذي يكرم عباده الصالحين، لا منافاة بين المعنيين. الله سبحانه وتعالى يكرم وينزه عما لا يليق به، وهو سبحانه يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، سواء كانت الكرامة من الأمور الخارقة للعادة أو كالتوفيق والاستقامة، بل أعظم الكرامة الاستقامة، أن يرزق الله عبده الاستقامة على دينه حتى يلقاه، هذه كرامة عظيمة، كرامة التوفيق والاستقامة. وقد يكرم من شاء من عباده بأمور خارقة للعادة تثبيتا له، وليكون ذلك عونا له على طاعته وحسن عبادته. وكما هو معلوم، الأمور الخارقة للعادة ليست كلها كرامة، إن ظهرت على يد عبد صالح فهي كرامة أكرم الله بها عبده الصالح كما تقدم، وإن ظهرت على يد مدعي النبوة فهي معجزة، وفي لغة القرآن آية، تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات كلام أهل الكلام، إلا أن السلف الذين حضروا غير السلف الأول، السلف الذين خالطوا علماء الكلام وناقشوهم بأسلوبهم وبلغتهم، استعملوا هذه اللفظة وإن كان هي في الأصل أسلوب أهل الكلام، تسمية آيات الأنبياء معجزة. فقد تظهر الأمور الخارقة للعادة على يد الكفار والفساق والمجرمين، كتلك الأمور التي ستقع للمسيح الدجال، وذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى. إذن الأمور الخارقة للعادة ليست كلها كرامة، بل قد تكون كرامة وقد تكون استدراجا من الله سبحانه. وقوله فاعبده، تضمنت هذه الآيات الكريمة فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد، يشير إلى هذه الآيات، تضمنت جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي هل تعلم له سميا، ونفي الكفو والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. هل تعلم له سميا، أي لا تعلم له سميا، النفي، نفي السمي. ولم يكن له كفوا أحد، والآية والسورة كلها أو في جملتها تدل على هذا المعنى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تفسير لم يكن له كفوا أحد، والآية والسورة كلها أو في جملتها تدل على هذا المعنى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا تفصيل في السلوب. وقليل في القرآن التفسير في السلب. جملة من صفات السلوب وهي نفي السمي والكفؤ والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة. الله سبحانه وتعالى ولي أوليائه، فأولياء فالمؤمنون أولياء، لكن لا يتخذ وليا من ذل وحاجة، أي من يحبه ويقربه لكونه محتاجا إليه، بل من يحبه ويكرمه ويقربه لكونه حقق العبودية. الحاجة حاجة العبد ليست حاجة الرب سبحانه، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا، فقد قال شيخ الإسلام إذا أطلق شيخ الإسلام عندنا هو شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب هذا الكتاب، إلا إذا وجدت قرينة أنه يراد به غيره. هل قال أهل اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه، لا أحد يستحق مثل اسمه سبحانه. وإن سمى الله بعض عباده ببعض أسمائه كما وصف رسوله عليه الصلاة والسلام بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، إذا سمى بعض عباده بأنه رؤوف بأنه رحيم وبأنه عليم وبأنه حليم، هذا الاشتراك كما تقدم اشتراك في المعنى العام لا في الحقائق. أما من حيث الحقيقة لا أحد يستحق اسما كاسمه أو صفة كصفته سبحانه. ويقال مساميا يساميه بمعنى النظير، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنه هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها، ألفاظ مترادفة والمعنى واحد. قال الشارح رحمه الله والاستفهام في الآية إنكاري، هل تعلم له سميا معناه النفي، أي لا تعلم له سميا، أي لا سمي له. وأما قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، المراد بالكفء المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه وتعالى النظير والشبيه من كل وجه. من كل وجه نأخذ من وقوع أحد في سياق النفي ولم يكن له كفوا أحد، قال لأن أحدا وقع نكرة في سياق النفي، والنكرة في حد ذاتها فيها العموم، فإذا وقعت في سياق النفي صار ذلك نصا في العموم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع إليها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أي فالأنداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوئ، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، المعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له ندراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأفردوه به. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينهما، ولا شك أن الحب إن كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. قال الشيخ رحمه الله، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح: لا تجعلوا لله أندادا، فالأنداد جمع ند، ومعناه كما قيل النظير المناوي المساوي المنافس. ويقال ليس لله ند ولا ضد، المعنى ليس له ند يناوعه وينافسه ويفعل كفعله، وليس له ضد شريك يضاده. والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه، ونفي ما يضاده وينافيه. ليس لله لا هذا ولا ذاك، بل هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإنعام والتدبير وبجميع معاني الربوبية. وقوله تعالى وأنتم تعلمون جملة حالية، هذه الجملة هي جملة خبرية، جملة اسمية، لأن أنتم نعتبر مبتدا وجملة تعلمون خبر، والجملة حالية وقعت حالا من الواو في تجعلوا، فلا تجعلوا لله أندادا، والحال أنتم تعلمون بأنه لا ند له. إذا كنتم تعلمون، كلكم عندكم إذا ما في نسخة بإذ، جميع النسخ إذ هي المناسبة هنا ليست إذا، لأن للتعليل. وقعت حالا من الواو في تجعلوا، المعنى إذ كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به سبحانه في استحقاق العبادة، لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة والتعظيم. الذي يدل عليه سياق الشارح يريد أن يجعل إذا، لذلك جعل قوله فاتركوا عبادتها جواب لإذا، ولكن الأنسب أن تكون إذ، ولكن نبقى مع الشارح لأنه أتى بجواب إذا. إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها لله نظراء إلى آخره، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وعلى كل المشركون جميعا موحدون في توحيد الربوبية، وإنما يذكر القرآن توحيد الربوبية للاستدلال به على توحيد العبادة. ومن باب الإلزام، أنتم تعلمون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع. إذا كنتم تعلمون ذلك فاتركوا عبادة هذه الآلهة التي لا تخلق ولا ترزق ولا تمنع ولا تعطي ولا تمنع، فاتركوها فاعبدوا خالق السماوات والأرض وخالق هذه الآلهة. ولفظة إله كما نعلم تطلق على كل معبود بحق أو بباطل، سواء كان حيوانا أو جمادا. أما لفظة الله لفظ الجلالة لا يطلق هذا اللفظ إلا على خالق السماوات والأرض المعبود بالحق. ولذلك تسمى آلهة في اللغة، كل ما عبد من دون الله فهو إله، وليس كل من عبد يستحق العبادة. الذي عبد فهو يستحق العبادة هو خالق السماوات والأرض فقط. فعبدت آلهة كثيرة ولا تزال تعبد، فعبادتها ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. ولكن إطلاق الآلهة عليها هذا سائغ، بل هذه هي اللغة. والذي جعل الناس ينكرون إذا قيل له أنت تعبد إلها كالأضرحة مثلا، لأنهم يجهلون اللغة ويحسبون لفظة إله لا تطلق إلا على المعبود بحق، وليس الأمر كذلك. وكفار قريش يفهمون هذا المعنى جيدا، لذلك لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أطلقوا على معبوداتهم أنها آلهة. هذا المعنى يخفى على الجهال اليوم، وينكرون تسمية معبوداتهم من الأضرحة والأشجار والأحجار والجن تسميتها آلهة، فهي آلهة رضوا أم كرهوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله ومن الناس من يتخذ إلى آخره، فهذا إخبار من الله من المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله عز وجل. فسرت الآية بتفسيرين، هذا التفسير الأول: المشركون يحبون آلهتهم كما يحبون الله، أي إن المشركين يحبون الله ويشركون بالله في المحبة، حيث يحبون آلهتهم التي يعبدونها يحبونها كحب الله تعالى، أي كما يحبون الله تعالى. على هذا التفسير لم تنفع عنهم محبة الله، فيه إثبات لهم بأنهم يحبون الله ويشركون بالله تعالى في المحبة بأن يحبوا معه غيره محبة كمحبة الله. هذا هو واقع كثير من المشركين المعاصرين، كما يدل عليه حالهم وظروفهم. هذا المعنى الأول، يعني يجعلون محبتهم مساوية له في الحب، يجعلون محبتهم لآلهتهم مساوية لمحبتهم لله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، الذين آمنوا أخلصوا له الحب وأفردوه به. محبة المؤمنين لله سبحانه وتعالى أخلصوا فيها وأفردوا الله بالمحبة ولا يحبون معه غيره. وأما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينهما بين الله وبين آلهتهم. ولا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان أمكن وأقوى، لذلك محبة المؤمنين لربهم أمكن وأقوى. وقيل المعنى إنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله عز وجل، بمعنى أخلصوا الحب لآلهتهم كما أخلص المؤمنون المحبة لله سبحانه وتعالى، هم تركوا محبة الله وأحبوا آلهتهم محبة تشبه محبة المؤمنين لله رب العالمين. على هذا فهم كفار صرف. هذا النوع من وصل إلى هذه الدرجة فقد محبة الله وترك محبة الله وأخلص الحب لآلهته كافر كفرا محضا، وتجاوز لقب مشرك في هذا المعنى. وأما من يحب الله ويحب معه غيره هو الذي يقال في حقه إنه أشرك مع الله في الحب. الحب مع الله شرك أكبر، وحب الآلهة بدون محبة الله كفر أفظع. بينهما فرق كبير. وعندما ننفي محبة المؤمنين لغير الله إنما ننفي محبتهم مع الله، ولا يلزم من ذلك نفي محبتهم لله. هذه النقطة وإن كان لا تخفى على طلاب العلم لكن ينبغي التنبيه عليها دائما. فرق بين الحب في الله والحب مع الله. إذا عبرت بمع جعلت غير الله شريكا لله تعالى في المحبة، في المحبة التي لا تليق إلا بالله، محبة العبادة والذل والخضوع. وإذا أما الحب في الله أو الحب لله، أن تحب الشخص لا تحبه إلا لله، أي ظننت فيه خيرا بأنه من أولياء الله تعالى ومن الصالحين أو من المتقين، أحببته لله وفي الله، المعنى واحد. هذه عبادة عظيمة. إذا أحب إنسان ما شخصا ما في الله تعالى استحق تلك البشارة بأن يجمعهم الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنه لم يحب لأي شيء، إنما أحبه لله كأنه أحب الله من محبة الله تعالى أحب ولي من أوليائه. هكذا يجب التفريق بين الحب في الله والحب لله بمعنى واحد، وبين الحب مع الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها، وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغها التي لا يستحق الحمد إلا التي لا يستحق التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. نعم. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذل وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وعندي أن الثاني أرجح، بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، إلى آخر الآيات. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، بعض الصفات قد تكون كمالا في المخلوق ونقصا في الخالق. الإنسان الذي له ولد، الذي له صاحبة وله ولد وله من يطيعه ويعينه على حاجته، أكمل من الإنسان الذي لا صاحبة له ولا ولد، لأن الإنسان ناقص، إنما يكمل بغيره. وجود الولد بالنسبة للمخلوق من الكمالات، وجود الشريك المخلص من الكمالات، وجود الصاحبة من الكمالات، لأن المخلوق فقير، الفقر وصف ذاتي في المخلوق لا يكمل وحده، لذلك جعل الله له أسباب الكمال، الكمال النسبي، الكمال البشري النسبي، بأن رزقه صاحبة وولدا وشريكا مخلصا إلى آخر ما يحتاج إليه. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه الغني، الغنى المطلق، الغنى وصف ذاتي لله تعالى، لذلك ليس بحاجة لا إلى الصاحبة ولا إلى الولد ولا إلى الوزير ولا إلى المعين وغير ذلك مما تقدم ذكره. فقد تقدم الكلام على معنى الحمد، وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. الفرق بين الحمد وبين الشكر: الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل بالجوارح، ولا يكون إلا في مقابل نعمة. الشكر لا يكون إلا في مقابل نعمة، يشكر العبد ربه بلسانه ويشكره بقلبه بأن يعظمه ويعظم ما أعطاه ويعترف له العطاء الكثير الذي لا ينقطع، هذا شكر. ويشكره بأفعاله بأن ينفق ما أعطاه الله من نعمة المال والعلم والجاه والمنصب ينفق ذلك في مرضات الله تعالى. هذا شكر بالجوارح، شكر عملي. الشكر بهذا الاعتبار أي باعتبار المتعلق أعم وأشمل، لكنه لا يكون إلا في مقابل نعمة. الحمد يكون باللسان، ولكنه يكون مقابل نعمة وبدون مقابل نعمة. الحمد أعم من بهذا الاعتبار، تقدم التفصيل في أول الكتاب. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه وتعالى متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها. جميع الحمد وجميع الشكر الذي يقدم الإنسان للمخلوق وفي الواقع يرجع إلى الله. وإن كان مشروع أن تشكر من أحسن إليك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولكن في الحقيقة المنعم المتفضل هو الله. إذن الحمد المطلق الكامل الشامل لله وحده سبحانه وتعالى، ولا يستحق ذلك إلا من بلغ غايتها، غاية الكمالات. ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل، أي من فقر وحاجة. من ليس بكامل حتى يكمله غيره، وهذا يتنافى مع الحمد الكامل، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه، لأنه كما قلنا الغني غنى مطلقا، ولكن يتخذ من عباده أولياء ليواليهم وينعم عليهم ويوفقهم فضلا منه سبحانه وتعالى. ومن لم يكن كذلك كأن مسك عنه التوفيق وصار عدوا له، ذلك عدل منه سبحانه. لله الحكمة البالغة عندما يتخذ وليا من أوليائه فيوفقه، وعندما يخذل من شاء من عباده. له الحكمة البالغة في كل شيء، لا ظلم لديه، بل أفعال الرب سبحانه وتعالى تدور بين الفضل وبين العدل. ثم أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكبره تكبيرا، أن يعظمه تعظيما، وينزهه عن كل صفة نقص وصفه بها أعداؤه من المشركين من الشريك والصاحبة والولد وغير ذلك. وأما قوله يسبح لله، فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. تنزيه الله تعالى وإبعاده عن السوء، والتنزيه كان يكفي ولو لم يأتي بالإبعاد، ليس تفسيرا واضحا، بل التنزيه هو الواضح. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم وكمال القدرة وكمال العزة وكمال الحكمة وكمال التدبير وكمال الرحمة. كل ما في السماوات والأرض يشهد بهذه المعاني، لأن الإبداع والخلق والإيجاد وإحداث هذا الكون بعد أن لم يكن يدل على وجود الله تعالى أولا. ثم إنه ليس كمثل الذي خلق، الخالق يجب أن يخالف الذي خلقه لنصل إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. بمعنى قد يدرك الإنسان بالعقل وبالتدبر نفي المماثلة ولو لم يقرأ الآية. ذلك أن الذي خلق هذا المخلوق يجب عقلا أن يكون مخالفا لما خلق، لأنه لو لم يخالفه يكون مثله، فإذا صار مثله لا يستحق أن يكون خالقا له. إذن يجب عقلا أن يكون الخالق مخالفا لما خلق من كل وجه. هكذا تثبت وجود الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء. ثم تستدل بهذا الإبداع وهذا الإحداث والإيجاد وهذا التكوين على قدرة الرب سبحانه وتعالى، أثبت له القدرة بالعقل. لذلك تسمى هذه الصفات من الصفات العقلية، وتثبت بالتخصيص، كون الرب سبحانه وتعالى خصص هذه المخلوقات بخصائص من عقل وعلم وطول وقصر وشقاوة وسعادة وغير ذلك، يدل على الإرادة والعلم الذي لا إرادة له ولا علم له ولا حكمة له لا يفعل ذلك. ثم تستدل بهذا الإنعام الذي لا ينقطع ثانية على سعة رحمته سبحانه وتعالى. هكذا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء، ما من شيء النافية، ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكن الواجب الإيمان، الإيمان بأن كل ما في السماوات والأرض، ليس من في السماوات والأرض فقط بل ما في السماوات، ما لتشمل غير العاقل ولتشمل الجمادات كلها، تسبح بحمده سبحانه. وهذا التسبيح نفى الله عنا بأننا لا نفقهه بل يعلمه الله، ونحن نؤمن تصديقا لخبر الله. قال الشارح رحمه الله: وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ هل هي تنطق نطقا حقيقيا كما ننطق نحن، إلا أننا لا نسمع ولا نفقه، أو بلسان الحال، أي بوجودها كما وصفنا، تدل على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص بحالها بوجودها بصفتها بتركيبها بهذا التخصيص. هل المراد بالتسبيح هو هذا أو بلسان المقال؟ يقول الشارح: وعندي أن الثاني أرجح، أي بلسان المقال، بأنها تنطق. جميع الجمادات تسبح الله تعالى بلسان المقال ناطقة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما ألهم الله. لماذا؟ بدليل قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما، نحن نعلم بأن خلق الله بالعالم السفلي بهذا التنظيم، وخلقه للعالم العلوي هكذا، وخلق هذه المخلوقات المختلفة يدل على تنزيه الرب سبحانه وتعالى، هذا معلوم لدى الجميع. إذا لا معنى لقوله تعالى لا تفقهون لو كان التسبيح بلسان الحال ولكنه بلسان المقال، إلا أننا لا نفقه ذلك. مرة أخرى: إذ لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك، وقد قال تعالى خبرا عن داود إلى آخره. لو تركنا هذا الاستدلال بهذه الكيفية التي ساقها الشارع وهي كيفية واضحة، لكن لو رجعنا إلى واقع الجمادات، الجمادات التي وقع منها الكلام، لأن الذين يقولون بلسان الحال استبعادا منهم أن تنطق الجمادات التي ليس لها مخارج الحروف، كيف تنطق الأشجار والأحجار وجميع الجمادات ليس لها مخارج الحروف؟ إذن تسبيحها بلسان الحال، هذا ما يريدون. ولكن قد ثبت في الواقع نطق الجمادات في هذه الدنيا، تسبيح الحصى، تسبيح الطعام، وسلام الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كنت أعلم حجرا يسلم علي، حجر يتكلم ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس له فم ولا غير ولا شيء من مخارج الحروف. إذن الله الذي أنطق كل شيء وأنطق غير الجمادات قادر أن ينطق الجمادات، ويسمع الله سبحانه وتعالى كلامها ونطقها ويعلم ذلك. أما كوننا نحن لا نسمع ولا نفقه لا يمنع كلامها. إذا ثبت الكلام للطعام وللحصى وللحجر ولشيء من أجزاء بعض الحيوانات أنها تكلمت، دل ذلك على أن غيرها من الجمادات الأخرى تتكلم عقلا، لأن ما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر. إذا ثبت الكلام للحجر ثبت للشجر لأنه جماد مثله. وهكذا بهذا الواقع نستدل على أن الجمادات تسبح الله سبحانه وتعالى بلسان المقال، ولا داعي للتكلف والاستبعاد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات وتبارك الذي نزل الفرقان إلى آخر الآية. فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها وهو بعيد، والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة، والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق. والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبر بما يخبرك بما يسرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الآيات. قوله تبارك الذي إلى آخره. قال الشارح: فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، البركة الدوام، أي دوام الخير وكثرة الخير، ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية. كمالات الله تعالى كلها اختيارية، وصفها بالاختيارية لا مفهوم له، قيد لا مفهوم له. إذا وصفت كمالات الله تعالى بالاختيارية وأفعال الله تعالى بالأفعال الاختيارية، ليس المراد أن هناك أفعال أو كمالات اضطرارية، لا. أما بالنسبة للمخلوق، أفعال العباد اختيارية واضطرارية. الاختيارية الأفعال التي يأتيها العبد باختياره وبإرادته وبقدرته المحدودة، التي بسببها يثاب أو يعاقب. أما الاضطرارية كحركة اليد المرتعشة والإنسان الذي يرمى من شاهق وغير ذلك من الأفعال التي تصدر من الإنسان بغير اختياره. لذلك إذا قيل في أفعال العباد أفعالهم الاختيارية، هذا له مفهوم، لأن أفعال العباد إما اختيارية أو اضطرارية. وأما أفعال الرب وكمالات الرب سبحانه وتعالى كلها اختيارية، ولكنها تابعة لمشيئته وقدرته. تجدد كمالات الله تعالى التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته. الله سبحانه وتعالى مثلا أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل بعد أن لم يكن نازلا، وأخبر الله بأنه يأتي ويجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائئا وآتيا. هذا التجدد لا يدل على النقص، بل تتجدد أفعال الرب سبحانه وتعالى وكمالاته، أفعال الله كلها كمال، تتجدد في ذاته حسب حكمته. حكمة منه أخر المجيء إلى يوم القيامة، وحكمة منه خص النزول بآخر الليل، كل ذلك حكمة من الله. وإذا قيل إن هذه الأمور تتجدد، وهذا التجدد بمقتضى الحكمة، والتجدد شيء والخلق شيء آخر. لذلك القرآن الكريم يقال له متجدد ويقال له محدث، ليس بقديم، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون مخلوقا، لأن الله أحدث هذا القرآن بالتكلم به بإنزاله على رسوله عليه الصلاة والسلام في حسب الوقائع وحسب الحاجات، أنزلت ونزلت آياته متجددة من وقت لآخر، وهذا الإحداث وهذا التجدد غير الخلق. الخلق الاختراع، اختراع شيء مخلوق بعد أن لم يكن، كالسماوات والأرض وما بينهما. وأما كلامه الذي يتكلم به إذا شاء وكيف شاء، في حال تكلمه فهو متكلم بالفعل، وفي حال عدم تكلمه متكلم بالقوة، فهو موصوف بصفة الكمال، بصفة الكلام. فصفة الكلام باعتبار أصلها صفة ذات، ولكن باعتبار مفردات الكلام فهي صفة فعل، تتجدد كما تتجدد جميع أفعال، جميع الصفات الفعلية. لذلك يجب التفريق بين الصفات الفعلية وبين الصفات الذاتية. الصفات الذاتية صفات قديمة أزلية، إدم الذات ملازمة للذات. أما الصفات الفعلية فتتجدد كما هو معلوم، ولا يلزم من هذا التجدد النقص، بل لا نقص هناك، وإنما التجدد بمقتضى الحكمة، لأنه عليم حكيم لا يفعل ولا يشرع إلا لحكمة. قال الشيخ مرة أخرى كلام الشيخ: لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص، الزيادة والتجدد والحدوث، فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته سبحانه على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل انقضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. كونه الخلو من النزول، أي عدم وصفه بالنزول حتى ينزل، وعدم وصفه بالمجيء حتى يجيء يوم القيامة، لا يقتضي أو لا يعتبر ذلك نقصا، وإنما أخر النزول كما قلنا إلى آخر الليل لحكمة يعلمها، وإنما أخر المجيء إلى يوم القيامة لحكمة يعلمها لا لعجز. هذا المعنى دقيق جدا يجب أن يفهم. ثم قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغيب، ومنه سميت البركة بركة لثبوت مائها وهو بعيد، فيه نوع من التكلف. والمراد بالفرقان الذي نزل الفرقان القرآن. الفرقان اسم من أسماء القرآن. لماذا سمي فرقانا؟ لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. لذلك كل من يطلب الحق يطلب من القرآن، وكل من يطلب الهدى يطلب في القرآن. والتعبير بنزل، قال تبارك الذي نزل ولم يقل أنزل، وإن كان الإنزال ذكر في موضع آخر